قال رحمه الله: قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه آية عظيمة تسمى عند العلماء بآية الحقوق العشرة، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها حقوقا عشرة، والحق الأعظم له جل وعلا وهو عبادته وحده لا شريك له ونبذ التنديد والشرك به جل وعلا. ثم هناك حقوق بين العباد وبالوالدين إحسانا إلى آخر ذلك. فهذه الحقوق العشر التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة، وأعظم هذه الحقوق هو الحق الأول. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ الحديث وذكر فيه أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحقوق الأخرى التي ذكرت بعد هذا الحق الأعظم الذي قدمه لا تنفع إلا به، ولا ينتفع الشخص بهذه الحقوق الأخرى من بر والدين ومن كذلك أيضا إحسان لذي القربى واليتامى والمساكين إلا بتحقيق الحق الأعظم الذي هو لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء مشركون، والله سبحانه وتعالى لم ينفعهم بأعمالهم التي كانوا يعملوها ربما من بر والدين ومن إحسان للقربى واليتامى والمساكين وغير ذلك من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والإحسان إلى أهلها. فلذلك حكيم بن حزام يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له بعض الأمور التي كان يعملها في الجاهلية، قال: أسلمت على ما أسلفت. وهذا مفهومه أنك إن لم تسلم ما انتفعت بتلك الأشياء المتقدمة، وإنما لما أسلمت أسلمت على ما أسلفت، فتلك الأشياء تنتفع بها بسبب إسلامك فحصل لك بها نفع. ولو لم تسلم يا حكيم ما انتفعت بما تقدم من الأعمال الصالحة. فهذا الحديث له مفهوم واضح: أسلمت على ما أسلفت، هذه الأعمال نفعت وتجد نفعها عند الله سبحانه وتعالى بسبب الإسلام، ولولا الإسلام ما انتفعت بتلك الأعمال. وأوضح من ذلك وأصرح من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن ابن جدعان الذي كان يطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على بعيره فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أينتفع بذلك أو ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما أسلم، مع أن هذه أعمال جبارة عظيمة، طعام الطعام وكذلك عتق الرقاب وفك الأسير والعاني والحمل على بعيره وإبله، يحمل على إبله كان. ومع ذلك عائشة تقول رضي الله تعالى عنه: فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما، وذكر العلة في عدم الانتفاع أنه ما أسلم، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هذا الحق قدم لما سمعته، فالحقوق المتأخر عليه إنما تنفع الشخص بتحقيق الأول، فإذا حقق الأول انتفع بها، وإذا لم يحقق الأول فلا انتفاع له بهذه الحقوق. لا بر والدين انتفع به مع أنه عمل عظيم، ولا كذلك أيضا إيتاء ذي القربى والإحسان إليهم واليتامى والمساكين، ولا كذلك أيضا الإحسان إلى ملكة اليمين، وكل ذلك أو ما ملكت أيمانك كل ذلك لا نفع فيه. ونسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا ينبغي الشخص أو يجب على الشخص أن يحقق الحق الأول لله جل وعلا، فهو أعظم الحقوق التي ذكرت، فلذلك قدم عليها وذكرت بعده وأخرت عنه لأنه أعظم الحقوق. فبعض الناس ربما تجده يتزلف ببعض الأشياء وهو العياذ بالله مع ربه غير مؤدب، ولم يحقق الحق لله سبحانه وتعالى من روافض وصوفية وغير ذلك ممن تعلمون ممن ليست لهم عناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل دعاة إلى ضده تماما، دعاة إلى ضده إلى الشرك بالله جل وعلا، من دعاء الموتى ومن الذبح كذلك أيضا للموتى ومن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ومن النذر للموتى، وكم من مساوئ هؤلاء مما تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد ينتفع بالحقوق الأخرى فعليه أن يحقق الحق الأول لله جل وعلا وهو توحيد الله جل وعلا، وإلا والله سيقعد مذموما مخذولا. فالشرك من أسباب الخذيلة كما قال جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ما تنفعك هذه الأعمال التي أنت تعملها أبدا، تخذل والعياذ بالله في أقوالك، وتخذل في أشياء أخرى من الأفعال، وتبقى ملوم وتبقى مذموم كما في الآية الأخرى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا كله بسبب الشرك، الخذيلة واللوم بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشخص يعتني بتوحيد الله جل وعلا، والحمد لله الذي وفق أهل السنة للعناية بهذا الجانب العظيم وهو حق الله جل وعلا. وهكذا ذكر بعدها ما سمعتم من بر الوالدين، وهذا الترتيب قد جاء في آيات كثيرة أن الله يذكر حقه ثم يعقبه سبحانه بحق الوالدين لعظيم حقهما ترتب في الترتيب بعد حق الله سبحانه وتعالى، لأن حقهما عظيم. فهذا كثير جدا في القرآن أن الله يذكر حقه ويذكر حق الوالدين، ولعله يذكر شيئا من أدلة رحمه الله تعالى في هذا الباب كعادته. قال رحمه الله: قوله تعالى: واعبدوا الله أي يوحدوه وأطيعوه. والعبادة كما تعلمون من أحسن معانيها وتعاريفها ما ينقل عن ابن تيمية عن شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واعبدوا الله بجميع ما أراد منكم من عبادته جل وعلا وشرع، عبدوه به، وحدوه وافردوه، أفردوه بهذه العبادة، ولا تجعلوا له شريكا وندا فيها. فلذلك عقبه سبحانه بقوله: ولا تشركوا به شيئا، عبدوه بما شرع ولا تشركوا معه أحدا فيما شرع. فالذي يذبح لله ولغير الله مشرك بالله جل وعلا، والذي ينذر لله ولغير الله مشرك، وهكذا. فهذا ندد ولم يعبد ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: قوله اعبدوا الله وحدوه واطيعوه ولا تشركوا به شيئا، وشيئا كما ترى نكر في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا فتفيد العموم في المشرك به، وهكذا ولا تشركوا به يفيد العموم في الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، ففيها عموم في الشرك الفعل وفيها عموم في المشرك به. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا صالح يشرك مع الله، ولا تشركوا به شيئا فضلا عن الأشجار والأحجار وما تعلمون مما هو مسلوب النفع والضر. فإذا كانت الملائكة لا تعبد من دون الله جل وعلا فهي داخلة تحت قوله شيئا، وهكذا الأنبياء، فكيف بالأحجار والأشجار والجمادات هذه التي أولع بها بعض المشركين ويتم مثل هذه الألفاظ يلبسون على عوام الناس؟ اعتقد ولو في حجر ينفعك، أهم شيء اعتقد بس ولو في حجر، هكذا يقولون أصحاب الوثنية والجاهلية: اعتقد ولو في حجر. من قال اعتقد ولو في حجر؟ هذا الله ذم الذين يعتقدون في الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان وأنت تقول للناس اعتقدوا أنه في حجر ينفعك، أهم شيء العقيدة. نعوذ بالله من شرك وشر شركك. هؤلاء ناس ضلال الله في غاية الانحراف وفي غاية التلبيس على الجهال والأغمار. لبسوا على المساكين اعتقدوا لو في حجر. من أين هذه عقيدة عمر؟ والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا عمر، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذروة الموحدين، وهكذا الصديق ما عنده هذه العقيدة اعتقد ولو في حجر. فالذي يعتقد في الحجر مشرك، أنه ينفع ويضر، مشرك بالله سبحانه وتعالى. الحاصل الصوفية هم حملة لواء الشرك بالله ودعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجب التحذير منهم، الله يجب التحذير منهم. وهم يئنون من هذا الشيء ومن هذا الجانب، يئنون من دعوة التوحيد لأنها تكشف سترهم، تجلي عوارهم للناس. ولا يجوز السكوت على هذه العقيدة الفاسدة، والله حرام السكوت عليها، أنهم يضلون الناس ونحن ربما نتفرج، وهم العياذ بالله يسعون دعوة فردية ودعوة جماعية. دعوة فردية ربما يذهب يزور مريضا ويلبس عليه ويعطيه ذلك السم، الزعاف والعياذ بالله. ودعوة جماعية أيضا كذلك، يستغلون مجامع الناس ويدخلون عليهم بالمداخل التي يسهل الدخول منها على الناس، يدخلون عليهم ويضرونهم والله في معتقدهم وفي أعظم ما عندهم، وفيه السلام لهم عبادة الله جل وعلا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس من الحزبيين مشغول بما تعلمون، وهو في غفلة، وينسب نفسه للسلفية أو ينسب نفسه لشيء من الدعوات، وهو أبعد ما يكون عما ينسب نفسه إليه. وقد أعرضوا عن هذا الجانب الذي يدعو إليه أهل السنة، واعتنوا بجانب الدنيا وعزفوا عن هذا الذي أراده الله، وزعموا أن شرك القبور قد زال والآن نحن في شرك القصور. هذه دعوة والعياذ بالله باطلة، ولا زال شرك القبور موجود ولم يزل بعد، لا زال يدعو إليه دعاته. وهذا شرك القصور كما تزعمون هو يتفرع عن هذا، يتفرع عن هذا الذي هو شرك الحاكمية، يتفرع عن توحيد الله، وهو من توحيد الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعبد الله ويوحد في جميع ما هو له من خصائصه، سواء كان في العبادة المعلومة أو كذلك في الحكم، إن الحكم إلا لله. فهذا عندنا فرع من فروع هذا التوحيد العظيم، توحيد الله جل وعلا الذي يجمعه عبادة الله سبحانه وتعالى. أما إفراد هذا الشيء وجعله مستقلا والدندن حوله والإعراض عن توحيد العبادة، الإعراض عن توحيد العبادة بحجة أنه قد ذهب وزال وليس موجودا الآن، وإنما الموجود هو شرك القصور. هم أصحاب دنيا يريدون يتوصلون بهذه الكلمة، يريدون يتوصلون بها إلى الكراسي، وهم والعياذ بالله إذا وصلوا إليها تعلمون ماذا يصنعون، ربما حالهم أسوأ ممن يظنون فيها أنه مشرك بشرك القصور. فما في أحد من الحكام ذهب إلى الأرفاض إلا الإخوان المسلمون في هذا الزمان، وتعاقدوا معهم وجلسوا معهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وذهبوا بشبابهم إلى إيران، أول ما مسكوا مصر ذهبوا بشبابهم إلى إيران يدرسون الرفض، يدرسون الكفر بالله سبحانه وتعالى إلى إيران، وتعاهدت لهم إيران أنها تقضي ديونهم بشرط أن يمكنوها من المساجد 10 سنوات، 10 سنوات فقط من المساجد. وتعاهدت لمرسي ذاك الإخواني، تعاهدت له أنه تقضي ديون مصر 10 سنوات المساجد، يفعلون فيها الأفاعيل والعياذ بالله، ويحصل شر عظيم على معتقدات المسلمين في بلاد مصر. وبعدها مصر نحو النصف أو أكثر من ذلك أو أقل أرفاض سبون أبا بكر وعمر. فإيران دولة خبيثة، دولة خبيثة مدعومة، هي دولة ما هي بذلك الغنى، ولكنها مدعومة من أعداء الله، وإلا هي ما هي بدولة ثرية وغنية، لكن لها دعم خارجي لأنها تتكلم باسم الإسلام. أما هم إذا جاءوا في الواجهة ما يقبل منهم، لكن دولة تتكلم باسم الإسلام فتدعم من الخارج لضرب الإسلام. ونسأل الله العافية. قال رحمه الله: وقوله لا تشركوا به شيئا وحدوه واطيعوه لا تشركوا به شيئا. قال أخبرنا أبو حامد، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال أخبرنا علي أبو إسماعيل محمد، عندكم هكذا، أخبرنا علي أبو إسماعيل محمد، أبو علي إسماعيل ابن محمد، قال أخبرنا أبو علي إسماعيل ابن محمد بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل وهو مخضرم، عمرو بن ميمون الأودي وخضرم، وقد ذكر له البخاري قصة غريبة معلومة لدى طلاب العلم ولكثير من طلاب العلم، وهي قصة القرود الذين حصل فيهم شيء من الزنا فأقاموا الحد فرجموا القردة والقرد من حجارة، وهم قرود حيوانات، وهي في البخاري. قال عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس، في بعض الروايات على العباد، ما حق الله على الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في بعضه يوحدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن قال قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم إذا حققوا حقه، هذا حق مرتب على حق متقدم، ولا يكون الحق الثاني إلا بالحق الأول، فالناس ليست لهم حقوق، وإنما هذا شيء أوجبه الله على نفسه، ليست لهم حقوق واجبة على الله جل وعلا، وإنما هو شيء أوجبه الله جل وعلا على نفسه، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بالإجاب على الله أنه يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. صلى الله العافية. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله لا يعذبهم. قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبشر الناس، أي بهذه البشارة الجميلة العظيمة التي أصحاب رسول الله كلهم عليها، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، حققوا التوحيد تحقيقا عظيما، بشرهم يا رسول الله بهذه البشارة الطيبة. فرسول الله نهى لما سيأتي خوفا عليهم أن يتكلوا على هذه البشارة ويتركوا العمل. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. هذا هو السبب في عدم الإذن لمعاذ بتبشير الناس، دعهم يعملون، ولا بأس بالبشارة، فلذلك بشر بها معاذ بعد موت رسول الله تأثما، أي خوفا من الإثم، خوفا من الإثم، بشر الناس بهذا الخير. وأناس تعقل مثل تلك البشارات، وأما بعض الناس لو بشرت ببعض الأشياء يضرب الإرجاء عنده بأطنابه، خلاص قد بشرتنا بكذا ما فيش داعي للعمل، فتجدهم مرجئة، وهذا حال كثير من عوام الناس أصلحهم الله، فإنهم تركوا كثيرا من الأعمال اتكالا على رحمة الله جل وعلا. ورسول الله يقول: دعهم يعملون، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله، هكذا، فسيرى الله ورسوله، فسيرى الله عملكم ورسوله، فقل اعملوا، فالله أمر بالعمل في أدلة كثيرة، وهذه كلها فيها رد على المرجئة الذين هم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، فقيل لهم مرجئة لأنهم مؤخرا العمل عن الإيمان، وأن العمل ليس شرطا في الإيمان، فمن حقق الإيمان زعموا فإنه من أهل الجنة، والعمل ليس بشرط في الإيمان، وإنما هو شيء منفصل عن الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء. وهذا قول كما تعلمون انحراف أهله. الذي يضر ما فيه مانع هو شرط فيه في تحقيقه، هو شرط وقد يترادف معه أحيانا، فهو منه من صميمه. وأيضا كذلك ركن جيد، إذا قيل ركن باعتبار أنه لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه ما فيه مانع، فهو لا ينفصل عن الإيمان أبدا العمل الأعمال. فلذلك الآيات جاءت بالاقتران، جاءت بالاقتران، والشرط هو الخارج عن الشيء بعضهم يعبر به، لكن الذي يظهر يريدون به الترادف، يريدون به الترادف، الذين يقولون هو شرط في الإيمان، أي أنه لا ينفك عنه، لا ينفك كالركن تماما، وإلا الركن هو ما كان داخل الشيء، والشرط خارج الشيء، كالوضوء بالنسبة للصلاة وهو شرط في صحتها. فالذين يقولون بأنه شرط باعتبار أن الإيمان لا يتحقق إلا به، لا يتحقق إلا به. قال رحمه الله: قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما. قد تقدم الكلام على بر الوالدين في تلك الرسالة الطيبة الأجري رحمه الله تعالى، أخلاق حملة القرآن. قال: برا بهما وعطفا عليهما، هذا معنى الإحسان، وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما. والإحسان كلمة شاملة كما ترى، اشمل هذا وهذا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كله من الإحسان، القول الكريم وعدم التأفف، وهكذا خفض الجناح واللين، كل ذلك مما أراده الله هنا. وبالوالدين إحسانا، فجاء تفسير الإحسان في بعض الآيات الذي يقابل به هؤلاء الذين تعبوا معك وبذلوا معك وسهروا من أجلك وتحملوا ما تحملوا المتاعب من أجلك والمشاق. فالواجب كما قال الله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أن الشخص يقوم بالإحسان تجاه الوالدين، ويقبح والله بطالب علم أنه يكون عاقا لوالديه، يقبح به جدا مع معرفته للأدلة ومدلولاتها، ثم يكون عاقا لأبويه. ما أقبح هذا الرجل والله، ما أقبحه، يعلم كتاب الله ويقرأ كتاب الله جل وعلا الذي فيه الأمر بالإحسان للوالدين، ثم هو عاق لأبويه، فأي علم يستفيد هذا؟ بل هذا العلم حج عليه، فهذا من أقبح ما يكون بطلاب العلم. الحمد لله هم على هذا الخير، وأعظم الناس برا بآبائهم، لكن ربما يوجد ممن يزعم الاستقامة وعنده شيء من هذا الخلل في هذه الحقوق العشرة، يعني ما بعد التوحيد، وإلا هم الحمد لله بالنسبة للتوحيد على خير فيه، لكن تفريط في وتقصير في بعض الأمور الأخرى التي ذكرت من بر والدين ومن إحسان الجيران ومن إلى آخر ذلك يحصل، وهم غير معصومين، لكن والله أنه قبيح بطالب العلم يعلم الأحكام الشرعية ثم يخالفها وينأى عن العمل بها، ولا سيما هذا الأول الذي ذكر بعد التوحيد بر الوالدين. وهذه عبادة، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة ومن أجل العبادات، فهنيئا لمن أدرك أبويه وقام بحقهما. وأكثر من يفسد إحسان بر الوالدين النساء الجاهلات، الزوجات الجاهلات، فتجدها ربما يحبها زوجها فتستغل حبه وتجعله بينه وبين أبويه شقاق، بينه وبين أبويه شقاق، وبينه وبين أبويه ما تعرفون من النفرة، كل ذلك من قبل الزوجات يأتي. فعلى هذا الشخص يظفر بذات الدين، وإياك أن تنظر للجمال وبعدها يحصل بينك وبين أبويك ما لا يعلم به إلا الله من الشر بسبب ميولك إلى مثل هذه المرأة غير المستقيمة. فأعظم ما يحصل من النفرة بين الأبناء والأباء عن طريق الزوجات، عن طريق الزوجات والله. ونسأل الله السلامة. وبعض الآباء يحتاج إلى صبر والله، يحتاج إلى صبر، صبر مريض، نسأل الله العافية. تجد ربما يمنع ولده من الخير ومن العلم ومن الاستقامة ومن جلساء الصالحين، ولا يحب له أن يكون مع هؤلاء، ما يحب له أن يكون مع هؤلاء الصالحين، يسعى جدا في إبعاده عنهم بكل ما يستطيع. والله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاحذر يا طالب العلم، واحذر أيها السني أن تطيع أباك في هذا الجانب، لا تذهب عندهم ولا تقرب منهم، وأحلق لحيتك، أحلق لحيتك وافعل كذا وكذا، وإلا سأخرجك من البيت. هذا والله ما يليق بك. ثبت. السعد يقول: والله لو لك 100 نفس واحدة بعد الأخرى تخرج ما تركت ذلك، أي ما تركت ما أنا عليه من التوحيد وما عليه محمد عليه الصلاة والسلام، 100 نفس واحدة بعد الأخرى. فأنزل الله هذه الآية العظيمة في سعد: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، استمر على ثباتك وعلى ما أنت عليه، ولكن هناك باب إحسان لهما، هناك باب إحسان مع عدم طاعتهما فيما يغضب الرب جل وعلا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بعض الناس يضعف، يضعف عند هذا. فعليك بالصبر، إذا حصل لك شيء من الأذى من أبيك صبر، وإياك من الألفاظ النابية خطأ والله، تأتي بألفاظ ما هي طيبة معك، أسباب ونزاع وجدل، اصبر واسكت. إذا لم تستطيع تتكلم معه وما يسمع لكلامك أصلا، اصبر واسكت، وكأنه ما يتكلم إذا كان ألفاظه ما هي مرضية لله سبحانه وتعالى، كما يقول الناس: دخلها من هنا وخرجها من الثاني. خليه يتكلم، تكلم حتى ينتهي. وربما تتكلم معه: يا أبتي يا أبتي، ويقول لك: هجرني مليا، كما صنع آزر مع إبراهيم، تنصح فيه ولا يباني بك ولا يستفيد من نصحك، وفي النهاية: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. هذا في النهاية: يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا. فبعض الآباء صحيح أنه متعب جدا، لكن احتاج إلى صبر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك، واسألوا الله الذي لكم، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا الذي نتعامل مع من حاله ما سمعت، أننا نؤدي الحقوق التي علينا تجاهها، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي لنا. وبهذا بإذن الله تظفر بمقصودك وتنجح. وهذا الأب العاتي قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، سيلينه الله لك إن شاء سبحانه، سيلينه الله. أهم شيء تقيم حد الله أو شرع الله معه، تقيم شرع الله والله سبحانه وتعالى سيلين قلبه لك. وكم من أبا عتاه من المشركين وأبنائهم أبرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألأن الله قلوبهم ولحقوا بالركب، ولحقوا بالركب، وصار الأب مسلم والابن مسلم بعد أن كانوا في أشد العدال للأبناء. لماذا يسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحقوا بهم ورأوا أن هذا مو طيب. وهكذا الأب المسلم يصبر عليه، هو أب مسلم ويخاف الله سبحانه وتعالى ويصبر عليه. هذا إن شاء الله نكتفي به. وبالوالدين إحسانا. ما هو أعظم الحقوق؟ نعم، عبادة الله سبحانه وتعالى. فالذي حقق الحقوق 9 إلا العاشر وهو عبادة الله، هل تنفعه هذه الحقوق العشرة؟ ما تنفعه. والدليل والدليل على أنها ما تنفعه ولا ينتفع بها مهما عمل من بر والدين ومن إحسان لليتامى والمساكين، هذا كله ما هو بمجديه. وهذا نعم أحسنت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا حديث عائشة في شأن ابن جدعان، كان يفعل ويفعل، يطعم الطعام ويعتق الرقاب، فك العاني، وهكذا يحمل على ابنه، هل ينفعه يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، أي معنى ما أسلم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظرني هذه الآية، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هذه كلها تدل على أنه ما ينتفع بعمله إذا كفر بالله وأشرك بالله جل وعلا. قال حسن موقوف، وعن العوام بن حوشب قال نزلت مرة أو نزلت مرة حي ما أدري لجانب ذلك، نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار جسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة ترى تلك العجوز، قلت ما لها؟ قالت امرأة ترى تلك العجوز، قلت ما لها، أي امرأة تقول له ترى تلك العجوز، فقالت امرأة ترى تلك العجوز، قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا الذي يخرج من القبر وينشق عنه القبر ثم يرجع وينطبق عليه، وهكذا دواليك. فقالت امرأة ترى تلك العجوز، قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، ينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصمهاني وغيره. وقال الأصمهاني حدث أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه. نعم، ذكره العلامة الألباني رحمه الله وغيره. فهذه قصة واقعية يذكرونها، والعلامة الألباني يقول أظن بسند حسن، قال موقوف حسن. هذه قصة واقعية حصلت في بعض الأزمنة، وشهدها هذا الرجل العوام بن حوشب، قال نزلت مرة حيا، وذكر القصة في هذا العاق لأمه الذي تقول له اتق الله يا بني، إلى متى تشرب الخمر؟ ترك، إلى متى وأنت على هذا الاستمرار؟ قال إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، فجعله الله ينهق كل عصر وكل وقت في هذا الوقت، يخرج من قبره وينهق ثلاث نهقات ويرجع إلى قبره، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا على ما ذكر الشيخ حسن موقوف، وهذا ما استدل به بعض أهل العلم على أنه لا مانع أن يري الله سبحانه وتعالى بعض العباد عذاب البرزخ ويطلع على ما في القبور، على بعض ما يحصل لأهل القبور، فهؤلاء رأوه وهو يعذب في البرزخ بهذا العذاب، يرجع وهذا عذاب برزخ، صلى الله السلام. والأصل أنه لا يطلع أحد على شيء مما يحصل في القبر من البرزخ من العذاب أو من النعيم، لا يطلع أحد على شيء مما يحصل في القبر سواء كان من العذاب أو من النعيم، هذا هو الأصل، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه لو أطلعهم على شيء من ذلك لخشي أن لا يتدافنوا، لخشي رسول الله أن لا يتدافنوا لو علموا شيئا من عذاب البرزخ، سيترك الناس دفن بعضهم بعضا. فلذلك أخفاه الله، لكن لا مانع أن يطلع بعض الناس على شيء من ذلك فيسمعوا عذاب واحد في القبر يمرون مرور فإذا به يصيح ويسمعونه يصيح، هذا ما هو بعيد، وليس ثم ما يمنع منه. وهذا الواقع قد حصل الآن، وذكر بعض أهل العلم أيضا شيء من ذلك، شيخ الإسلام كما تقدم معنا قرأنا شيء من ذلك، أنهم أشاروا إلى هذا أنه قد حصل شيء من هذا. قال: ما هي أحسن الكتب في إعراب القرآن؟ بالنسبة للمختصر كتاب العكبري إملاء ما منى به الرحمن، كتاب جميل وقوي، لذلك كان يشيد به الشيخ رحمه الله جدا ويعتمده، وهو مختصر وقوي جدا. وبالنسبة للموسعات كتاب هذا الذي هو محي الدين أو شيء، كتاب سهل وجميل يعتبر، مع أن الشيخ ما كان يرتاح لكتابه هذا، لكن إعرابه جيد، وهو أشعري المعتقد ينتبه من اعتقاده، فهو يعرب إعرابا تفصيليا، وهكذا صاحب الجدول يعرب إعرابا تفصيليا، وهو كتاب جميل أيضا جدول وفيه إعراب تفصيلي. وهكذا هذا الذي هو الإبراهيمي موجود، مصري واحد مصري عصري في مجلد مثل هذا خرج أيضا طيب، إعرابه تفصيلي وجيد. وأيضا أحسن من هذا كله هو كتاب السمين الحلبي، أحسن مما ذكره كتاب السمين الحلبي، فإنه استفاد من إعراب أبي حيان في البحر المحيط، وجمع الأعاريب لأبي حيان ولغيره وبثها في كتابه، فهو كتاب جميل، الدر المصون كتاب إعراب وكتاب تفسير، الدر المصون كتاب إعراب وكتاب تفسير، وهو من أحسن كتب الأعاريب، إعراب قوي جدا، ويذكر خلاف الآية، ونسأل الله أن يسر به المكتبة، هو ما هو موجود المكتبة صح؟ إعراب السمين الحلبي موجود يا أخوان في المكتبة، ما هو موجود، وين الأخ المسؤول عن المكتبة؟ ما هو موجود، جيبوا 10,000 أو بكذا، كلموا الأخ محمد سعيد يأتي به لنا، الحمد لله ما هو غاني، ويستفيد منه الإخوان، وربما نحتاج له أحيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.